بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا أعمالنا، اللهم أصلح لنا أنفسنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة الموزعي الشهير بابن نور الدين الخطيب رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة 26 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف. وكما هو معلوم لديكم أيها الأحبة أن العلامة الموزعي رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه التفسير في أحكام القرآن بمقدمتين علميتين. أما المقدمة الأولى فهي في مقدمة في علم أصول الفقه وقواعده، وأما المقدمة الثانية فهي في علم أصول النحو وقواعده أو أصول اللغة وقواعدها. وهو يرى أن هذين العلمين هما الأساس في معرفة تفسير آيات الأحكام، لأنه يحتاج إليها المفسر كثيرا في معرفة الحكم واستنباط الحكم الشرعي من الآيات القرآنية. وقد وصل بنا أيها الأحبة في مقدمة الأصول إلى قوله رحمه الله تعالى: القول في الحقيقة والمجاز. قال: والحقيقة هي الكلام الباقي على وضعه الذي وضع له ولم يعدل به عنه. قال: وهي مأخوذة من الحق، وهو الشيء الثابت الواجب، وهو أكثر القرآن العظيم، كقول الله الكريم تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال: والمجاز مأخوذ من الجواز، وهو العبور. فتأويل قولنا مجاز أي إن الكلام الحقيقي يمضي لسبيله ولا يعترض عليه، وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه، وهو من أوسع لسان العرب مجالا وأحسنها استعمالا، فلا يوجد لهم شعر ولا نثر إلا وفيه المجاز، ولا يحسن الكلام في استعمالهم إلا به. قال: ولكن الحقيقة أكثر استعمالا منه، خلافا لابن رشيق أو رشيق وابن جني. وقد ورد طبعا يا أخوة، ما دام أتكلم في هذه المسألة، مسألة الحقيقة والمجاز أهل العلم مختلفون فيه إلى 3 أقوال، وإن شئت فقل 4 أقوال. القول الأول وهم الذين يثبتون الحقيقة والمجاز، ويقولون أن الأصل في هذه اللفظة وضعت لمعنى معين، لكنه قد يصرف أحيانا عن هذا المعنى لقرينة تصرفه عن الحقيقة. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم بوجود الحقيقة والمجاز، وقالوا الألفاظ العربية أو اللغات أو التراكيب العربية عفوا منها ما يكون حقيقة وهو الأصل، ومنها ما يكون مجازا أي أنه ينتقل به إلى معنى آخر غير الظاهر لقرينة تصرفه عن ذلك الظاهر. والقول الثاني الذين يقولون بوجود المجاز أصلا، لكنهم عكسوا المسألة فقالوا الأصل هو المجاز، أو ما قالوا الأصل، قالوا الأصل هو الحقيقة لكن الأكثر في الاستعمال هو المجاز. وعلى هذا ابن جني، لذلك ويقول، يعني له عبارة شهيرة ذكرها ابن جني، يقول: الحقيقة توجد في الذهن فقط، الحقيقة توجد في الذهن فقط، فإذا خرجت بالألفاظ تحولت إلى مجاز. وهذا يعني كما يقال عكس المسألة تماما. فهو يعتقد، ابن جني يعتقد، أن الأصل في كلام الناس كله المجاز، وأن الحقيقة إنما يتصور وجودها في الذهن فقط، وهذا يعني كما قال القول بعيد. ولذلك هنا قال ولكن الحقيقة أكثر استعمالا منه، خلافا لابن رشيق وابن جني. والقول الثاني الذين ينفون المجاز في لغة العرب أصلا، ويقولون لا يوجد شيء في لغة العرب اسمه الحقيقة والمجاز، لأن كلام العرب كله محمول على الحقيقة. وقالوا يعني حجتهم، قالوا نحن نريد أن نعرف من الذي وضع المعنى الأول الذي جعلتموه هو الحقيقة، لماذا لا تكون هذه اللفظة أصلا وضعت لعدة معاني لكنها اشتهرت أو اشتهرت بأحد المعاني دون غيرها، فأثبتوا لنا أولا أن هذه اللفظة وضعت لمعنى الحقيقة أصلا، ثم ما بعد ذلك جاء مجازا. وهذا الكلام طويل، وابن تيمية له كلام في هذا يعني كثير جدا في قضية النفي، وابن القيم رحمه الله تعالى جعل الحقيقة والمجاز هذا قال طاغوتا من الطاغيت، وسماه الطاغوت الرابع في الصواعق المرسلة، ونفى هذا الكلام. وهناك رسالة جميلة للباحثة الدكتورة فريدة زمرد، نعم، وهي باحثة مغربية حفظها الله، ولها كتاب جميل اسمه الأبعاد الدولية كأنه في قضية المجاز عند شيخ الإسلام ابن تيمية. تخلص في رسالتها هذه إلى أن الذين يقولون إن ابن تيمية يثبت المجاز ما فهموا كلام ابن تيمية، والذين يقولون إن ابن تيمية ينفي المجاز أيضا ما فهموا كلام ابن تيمية، وإنما كلام ابن تيمية يحمل على عدة معان أو على سياقات مختلفة، فنفى المجاز في جهة وأثبت المجاز في جهة، والكلام طويل في هذا كما ذكرت لكم. القول الرابع وهو من أثبت المجاز في لغة العرب لكن نفاه عن القرآن، وهذا الذي تبناه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وله رسالة في ذلك سماها منع جواز المجاز في الكلام المنزل للإعجاز، أو هكذا منع جواز المجاز في الكلام المنزل للإعجاز، للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فهو أثبته في لغة العرب لكن قال وهذا لا يصح أن يكون في كلام الله عز وجل، ويعني وتعلل بأن هناك كثير من الأساليب العربية غير موجودة في القرآن الكريم، وليس معنى ذلك أنها غير موجودة في اللغة العربية، وذكر أمثلة على ذلك، لكنه قال إن هذا لغير موجود في القرآن والله أعلم. وأحيانا قد يعني كما يقال تصل إلى نوع قناعة أن هذا الخلاف الدائر بين العلماء إنما هو خلاف اصطلاحي أو لفظي، لكن أبعاده تختلف من شخص إلى آخر، فإن بعضهم يريد إثبات الحقيقة والمجاز لمآرب أخرى، لما المقصد منها هو يعني كما يقال أن يجعل أسماء الله وصفاته من قبيل المجاز الذي لا يراد بها حقيقته، ولهذا اشتد إنكار السلف على من قال في مثل هذا القول. لكن كما يعني يقال القضية الاصطلاحية لا إشكال فيها، بقدر من أراد أن يستغل هذه القضية الاصطلاحية في إثبات بعض العقائد الباطلة أو بعض المعاني الباطلة التي لا يصح أن يحمل عليها كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ، معذرة أن أطلت في هذا لأن المعنى طويل في هذا، طيب قال وقد ورد القرآن العظيم بالمجاز ليكون حجة على العرب إذ خاطبهم بجميع أنواع كلامهم ثم تحداهم بسورة من مثله وعجزوا عن الإتيان بمثلها مع قيام دواعيهم وتوفرها على المعارضة له، لكي لا يقولوا إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لكونه بغير سنتنا وخلاف عادتنا، إذ لم يجمع صنوف كلامنا. قال: ولا نظر إلى خلاف ابن داود حيث أنكر المجاز في القرآن، فالقرآن مشحون بذلك، وإن اعترف به وادعى تأويله كان الخلاف في التسمية والعبارة. يعني هو الآن يريد أن يقول ابن داود، طبعا داود الظاهري قال، هو يريد أن يقول لو أتينا للتحقيق كان الخلاف في التسمية والعبارة، كما ذكرت لكم أنه في الحقيقة إذا أتينا نتصور الأقوال تريدها يعني كما يقال من ناحية التطبيق العملي كلهم متفقون على إرادة معاني متفقة، لكنهم هؤلاء يقولون لا يقال لهم عنه حقيقة ومجاز، وهؤلاء يقولون كله حقيقة لكن أريد معنى هذا وهذا معنى آخر، والله أعلم. ثم قال: والمجاز على أنواع كثيرة، ولنذكر منها ها هنا أيضا 9 أنواع لكثرة دورها. قال: لكثرة دورها ودلالتها على غيرها. النوع الأول الاستعارة، قال: وهو أن يضع الكلمة للشيء يستعيرها له من مواضع أخرى لمشابهة بينهما، كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، وقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، وقوله: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، وكقولهم: انشقت عصا القوم إذا تفرقوا، وذلك غير منحصر في كلامهم. هذه الاستعارة هو أن يأتي أن يكون هناك مشبه ومشبه به وعلاقة بينهما للتشبيه. جدارا يريد أن ينقض، المشبه هو الجدار، والمشبه به هو الإنسان، والعلاقة بينهم هي قضية الإرادة، فشبه الجدار بالإنسان الذي له إرادة يستطيع أن يريدها أو قال يريد أن ينقض. على أن هذا المعنى يعني الشيخ الإسلام بن تيمية يقول: لا، الصحيح أن الإرادة ثابتة لغير العاقل، استدل بقوله: جدارا يريد أن ينقض، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. قال: ففي هذا دليل على أن جميع الكائنات لها إرادة، ولذلك أثبت الله لها العبادة. الأمثلة يا أخوة، إذا أثبتنا التقسيم ثم بعد ذلك يعني قد يحصل الخلاف في المعاني أو في الأمثلة، هذا المثال صحيح، هذا المثال غير صحيح، لا مشاحة في ذلك يعني إلى معاني. قال: فما بكت عليهم السماء والأرض، هنا شبه المشبه هم السماء والأرض، المشبه به هم بنو آدم الذين يبكون، وشبه السماء ببني آدم أنهم يبكون أو أنها تبكي كبني آدم. ومثله: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني الشاعر شبهه بالهيمان للإبل التي الإبل الهيم، يقال الإبل الهيم التي أصابها هذا الداء، وقيل الإبل الهيم التي تكون شاردة وتمشي في كل واد، وصعنا الإصابة بهذا المرض مرض الهيم يعني يجعلها لا تستقر ولا يقر لها قرار. ومثله: ألا إنما طائرهم عند الله، في قضية تشبيه قولهم بالطير الذي يذهب يمنة ويسرى، هذا كله من الاستعارة. ثم قال: وذلك غير منحصر في كلامهم. قال الثاني: التشبيه، كقوله تعالى، لاحظوا هنا الاستعارة لا يذكر المشبه به، وإنما يذكر الصفة التي تدل عليه، الصفة التي تدل على المشبه به، وهذا يسمى الاستعارة. والاستعارة تنقسم إلى استعارة مكنية واستعارة صريحة على كلام البلاغيين. الثاني التشبيه، وهذا أن يذكر المشبه والمشبه به، كقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وكقول الشاعر: دفعت إلى شيخ بجنب فتاته، هو العير إلا أنه يتكلم. فهو الآن في الآية شبه الصم البكم بالدواب الذين لا يعقلون، فذكر المشبه والمشبه به. وهنا ذكر الشيخ وشبهه بالعير وهو الحمار، فشبهه فذكر المشبه والمشبه به، وهذا يسمى تشبيها. الثالث قال الزيادة، قال بعض أهل اللسان إن العرب تزيد في كلامها أسماء وأفعالا وحروفا. أما الأسماء فثلاثة: الاسم والوجه والمثل. فالاسم في قول القائل بسم الله، إنما أراد بالله، ولكنه لما أشبه القسم زيد فيه الاسم. وهذا المعنى مهم، يعني جميل جدا لنفهم بعض الآيات التي وردت بهذا، كقوله سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح هل هو للاسم أو لله سبحانه وتعالى؟ التسبيح إنما هو لله. فإذا هذه الزيادة أتي بها لمعنى بلاغي، أي سبح الله. فلما قال الاسم قال ولكنه لما أشبه القسم، هنا في قوله بسم الله لو حذفت كلمة اسم صارت بالله، فمن سمعك يتوهم أنك تحلف، أحلف بالله. فلما أضيفت كلمة اسم فهم الذي يستمع لك أنك لا تريد الحلف، وإنما تريد معنى آخر كالتسبيح، كالقراءة، اقرأ باسم ربك، سبح باسم ربك الأعلى، وهكذا. نعم. قال والوجه كقول القائل وجهي إليه في كتاب الله عز وجل، ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك. وإن كان بعض العلم يقول لا، المقصود هنا أنه خاص أريد به العموم، أو ذكر الجزء والمراد به الكل. وإن كان كما ذكر أيضا هذا من باب الزيادة التي يحصل فيها زيادة تأكيد المعنى. نعم. قال ومنه قال قال الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، أي إليه العمل، أي إليه العمل. نعم. قال والمثل في كتاب الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المعنى ليس الكاف هذه هي أصلا كاف تدل على كلمة مثل، أي ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله عفوا، ليس مثل مثله شيء. فالكاف قال بعض أهل العلم للدلالة على اسم على كلمة مثل. وقال بعضهم الكاف هنا حرف جر زائد أتي به للتأكيد على نفي المثلية. قال وقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه، عليه. فكلمة مثل الآن زائدة للتأكيد على المعنى. قال الشاعر يا عاذلي دعني من عذلك، إذ مثلي لا يقبل من مثلك. والمقصود إذ إني لا أقبل منك، لا أقبل منك. قال وأما الأفعال فقولهم كاد، يعني الآن هو ذكر في الأسماء زيادة ثلاث كلمات مثل ووجه واسم. قال وأما الأفعال فقولهم كاد، قال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي إن الساعة آتية أخفيها، واضح. قال الشاعر حتى تبادل كلبا في ديارهم وكاد يسمو إلى الجرفين فارتفع، أي وسمى إلى الجرفين فارتفع، أراد وسمى، ألا ترى أنه قال فارتفع. وهذا يا أخوة كما يقال من فهم كلام العرب يعني كما يقال حصل له التأمل العجيب في كلام الله عز وجل ما لا يحصل لغيره. ولذلك التدبر لا يكون إلا بعد هذه المعرفة أيها الأحبة. وكلما ازداد الإنسان معرفة في كلام العرب وسياقات العرب ومعاني كلام العرب كان فهمه لكلام الله أكثر وتدبره لكلام الله أكثر، والله أعلم. ثم قال الشيخ أول يقول شيخنا هذا دفع الإيهام، أي نعم حصل في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك حتى لا يحصل الإيهام، حتى لا يحصل الإيهام بالحلف ونحوه. نعم. قال وأما الحروف فزيادتها مشهورة، وربما قيل باختصاص الزيادة بها فمنها حروف المعاني وزيادتها كثيرة منتشرة. وهذا يا أخوان كما ذكر كثير جدا في القرآن زيادة حرف المعنى الحرف المعنى، لماذا؟ للتأكيد إما على التنصيص في العموم وإما للتأكيد على الزيادة في المعنى، والله أعلم. قال كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم. وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي ومن يرد فيه إلحادا. نعم. وكقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس مثله شيء وهو السميع البصير. قال الرابع النقصان، وهو أن تنقص من الكلام اسما أو فعلا أو حرفا فتضمره وتخفيه. قال فأما الاسم فمثل قراءة الكساء الكسائي ألا يسجد، ألا يسجد، ومعناه ألا يا هؤلاء اسجدوا، يعني الآن المشهور القراءة المشهورة عندنا ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، وهنا على قراءة الكسائي ألا يسجدوا، أي ألا يا هؤلاء اسجدوا. قال ومثل قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، أي قال ويضمرون من فيقولون، هنا قولوا ألا يسلمي، أي الآن هو ينادي هذه المرأة يا فلانة اسلمي. نعم. ويضمرون من فيقولون ما في حينا إلا له إبل، قال أي من له إبل. وفي كتاب الله وما منا إلا له مقام معلوم. ربع أمش بتصلح صوتك وين هذا بتصلح؟ دقيقة دقيقة يا أخي، انتبهوا للأصوات اللواقط يا أخي، اللواقط يا أخي، الله يحفظكم. قال وفي كتاب الله وما منا إلا له مقام معلوم، أي إلا من له مقام معلوم. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي إلا لمن يؤمنن به قبل موته. قال ويضمرون هذا، قال الشاعر أأنت الهلالي الذي كنت مرة سمعنا به والأرحبي المعلف، أي وهذا الأرحبي المعلف. قال وأما الأفعال فنحو قولهم أهلا وسهلا ورعيا وسقيا، وقولهم أثعلبا وبقرا، قال أي صادفت أهلا ونزلت سهلا وسقاك الله سقيا ورعاك الله رعيا. وأترى ثعلبا وبقرا، ونحو قول الله تبارك وتعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وقوله يعني الآن فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي قال فضرب فانفجرت فحلق ففدية. ثم قال وأما الحروف فنحو قولهم والله لكان كذا، أي لقد كان كذا، وفي كتاب الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، قيل معناها لقد غلبت الروم، فلما أضمرت قد أضمرت اللام. وقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي من قومه. وقوله تعالى هل يسمعونكم إذ تدعون، أي يسمعون لكم. وقوله تعالى فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي. وقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، أي عن أن تنكحوهن عند قوم، وقوم يضمرون في ويقولون في أن، والفرق هنا بين وترغبون عن أن وترغبون في أن أنه إذا كان راغبا بها فالتقدير إضمار في، يعني أنتم تودون أن تنكحوهن. وإذا كانت عن، يعني لستم راغبين في نكاحهن. فالله سبحانه وتعالى يعني الآية تحتمل المعنيين، فهو يقول على كلا الحالين، سواء كنتم راغبين في نكاحهن أو لستم راغبين في نكاحهن، فعليكم أن تعطوهن مهرهن كاملا، ومهر مثلهن ومهر مثلهن. هذا المعنى. ولذلك الآية هذه بما أشكلت على عروة بن الزبير، فسأل عنها عائشة فأعلمته بهذا المعنى، أنه قد يكون راغبا فيها أو راغبا عنها. فإن كان سواء كان راغبا فيها أو راغبا عنها فله حالا، إما أن يعطيها صداقها كاملا إذا كان راغبا فيها، أو أنه يتركها يعني إذا كان راغبا عنها أن تتزوج من غيره ولا يظلمها حقها ومالها. والله أعلم. لاحظوا الآن الفرق في الإضمار كيف تغير المعنى. قال وقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، أي بيوم الجمع. قال وقد ينقصون أو ينقصون الكلمة ويكتفون ببعضها، كقول الشاعر قلت لها قفي قالت قاف، أي وقفت، أي قد وقفت. قال وفي كتاب الله من هذا النوع فواتح السور، على قول مشهور مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ألف لام ميم، أي أنا الله أعلم. قال وكذا بقية الفواتح، وفيها أقوال كثيرة عن العلماء رضي الله تعالى عنهم. وخلاصة الأقوال في فواتح السور أن العلماء انقسموا إلى فريقين، القسم الأول الذي قال هذه الأحرف لا معنى لها وإنما أتي بها للإعجاز، لا معنى لها وإنما أتي بها للإعجاز، فكأن ربنا يقول هذه الأحرف التي تبنى منها أو يبنى منها كلام العرب إيتوا بمثل هذا القرآن. هذا القول الأول، وعليه جماعة كثيرة من أهل العلم. القول الثاني في فواتح السور أنهم قالوا لها معنى، ثم بعد ذلك اختلفوا كثيرا، فقال بعضهم لها معنى لكن استأثر الله بعلمه فلا نستطيع أن نصل إليه. هذا القول الأول. قال الثاني، القول الثاني أن لها معاني مثل هذا أنا الله أعلم، وقال بعضهم هذه تدل على أسماء الله الحسنى، وقال بعضهم تدل على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هذه تدل على عمر أمة الإسلام أو على عمر البشرية، وإلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة فيها، والله أعلم. ثم قال لكن هنا ذكر قال وفي كتاب الله من هذا النوع فواتح السور، أي ماذا؟ أي أنه يؤتى بالحرف الواحد ليدل على كلمة كاملة، ألف لام ميم أنا الله أعلم، فالألف لأنا، اللام لله، الميم لأعلم، وهكذا. وضحت لماذا ذكرها هنا؟ ذكرها هنا على إرادة أنه ينقص، تنقص الكلمة ويؤتى بحرف واحد ليدل على تمام الكلمة، والله أعلم. أنا أظن الوقت لا تعدينا كثير والله ما لم أشعر بالوقت. طيب طيب نقف هنا أيها الأحبة. طيب نكمل الرابع ونقف، أنا أعتذر والله لم أنتبه للوقت. ثم قال وأوضح من هذا النوع حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو مقامة، وهو الذي يسميه الأصوليون لحن الخطاب، كقوله تعالى كقول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن أهل القرية. طيب قال وقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها واسأل القرية، وقوله الحد أشهر معلومات، وقولهم بل بنو فلان يطأهم الطريق. قال: وهذا النوع واسع في اللغة لا يحصى لكثرته، وهو من الكلام الذي يبين آخره أوله. قال: ومن الكلام الذي أريد به غير ظاهره، كقولهم: قاتله الله ما أفصحه وتربت يمينك، وما أشبه ذلك. وهذا كله يا أخوة يرجع إلى أننا لابد أن نفهم أن القرآن نزل بلسان العرب، فلابد أن نفهم كلام العرب وسياقات العرب. وأنا دائما أقول يا أحباء، لست أنا، العلماء يقولون، عفوا، يقولون الكلام العربي لابد أن نعلم فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول: معنى المفردة العربية مفردة. المعنى الثاني: معنى هذه المفردة في الجملة العربية. الأمر الثالث: معنى هذه المفردة في الجملة العربية ضمن سياقات العرب. هذه خلاصة فهم كلام العرب. ولذلك بعضهم يأتي بمعنى مفردة ويريد أن يحمل عليها جميع الكلام، وهذا خطأ كبير. أو يأتي إلى الجملة ويريد أن يفهمها على غير كلام وسياق العرب، مثل ما قال الآن هنا في قوله: قاتله الله ما أفصحه. لو أتينا الآن إلى هذه الكلمة قاتله الله ما أفصحه، قاتل بمعنى لعنة، ففي هذه المفردة في الجملة سنفهم أنه دعاء، دعاء على هذا بأن الله يقتله أو بأن الله يلعنه. ولكن هذا غير مقبول في كلام العرب أبدا، فإنهم يأتون بهذه الجملة على سياق المدح لا على سياق الدعاء والذم. واضح الآن؟ واضح في قولك: تربت يمينك، تقولها على سبيل التوبيخ لا على سبيل تحقيق الدعاء. واضح هنا؟ طيب، بقي بس أنبه على مسألة مهمة هنا في قوله: وأوضح من هذا النوع حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو مقامه. هذا موجود في لغة العرب صحيح، لكن بعض المتكلمين أو من يخالف أهل السنة في اعتقادهم يأخذون هذه القاعدة ويجرونها على ما لا يتم فيه حذف، ليس فيه أصلا مضاف ولا مضاف إليه. يعني الآن مثل قوله هنا: واسأل القرية. الآن قد يمشي أن ما الآن حذف كلمة أهل وأريد وأقيم المضاف إليه، وكان الجملة: واسأل أهل القرية، وكم من أهل قرية أهلكناهم، واسألهم عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى غيرها. قد يمشي هذا هنا. انتبهوا للواقف، الله يحفظكم. لكن لا نجري هذا على ما لا يصح فيه حمل ذلك عليه. يعني مثلا كما قال بعض الأشاعرة في قوله: وجاء ربك، قال هنا المقصود: جاء أمر ربك، أي أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهم. هذا لا يصح، لأن أهل السنة يثبتون المجيء لله سبحانه وتعالى على المعنى الذي يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولذلك هذه الآن نوصل قاعدة مهمة: ليس معنى وجود أو ليس معنى صحة القاعدة العربية أن نحملها على كل كلام العرب، فإن هذه القاعدة العربية أو السياق العربي قد يصح في مكان ولا يصح أن نحمله في مكان آخر. ما الذي يرجح هذا؟ القرائن والسياق، القرائن والسياق. فهنا مثلا في قوله: واسأل القرية، السياق يقصدون واسأل أهل القرية، وهذا سياق عربي صحيح، ما في مشكلة أن نقول يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه. لكن عندما نأتي إلى صفات الله سبحانه وتعالى نقول: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، لا يصح، لأن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله سبحانه وبحمده من غير نثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أطلنا في هذا الدرس، لكن الدرس لذيذ وطويل. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا يا أخوة تنتهي مجالس الليلة، لأننا كان النية أننا نأخذ من دفع الإهامة للاضطراب من 11 إلى 11:30، والآن قد صارت 11:22، فما عاد في وقت لقراءة الكتاب الأخير دفع إهامة للاضطراب للشنقيطي. إن شاء الله غدا ألتزم بالوقت والله المستعان، بحيث نأخذ الكتاب الأخير. وفق الله جميع المحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.